بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا نداء من الله تبارك وتعالى وأمر لعباده المؤمنين، واصفا إياهم بمسمى الإيمان، وينهاهم الله أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم يحذرهم الله تبارك وتعالى بأن كل منهم يوالي يعني بعضهم بعضا على المؤمنين. اليهود يوالوا النصارى والنصارى يوالوا اليهود على المؤمنين مع ما بينهم يعني من خلاف وشر وتكفير. ثم هدد الله تبارك وتعالى فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يصبح يهودي أو نصراني شأنه شأنهم ويقطع صلته بالإسلام. هذا كقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني قطع صلته مع الله، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فهنا يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أيضا بيان بأن الذي يضع الولاية في غير محلها يوالي أعداء الله وأعداءه، وجعل الولاية في غير محلها، وهذا هو عين الظلم. لا يهديه الله تبارك وتعالى، يطمس الله بصيرته فلا يوفقه. ثم ذكر الله تبارك أنهم كفار أصلا، وإنما قالوا ما قالوه من يعني كونهم مؤمنين كذبا، قالوا هذا كذبا وزورا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء منافقون. وأما أهل الإيمان الحقيقي الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فإن هؤلاء لا يرتد أحد منهم عن دينه سخطة فيه. فإن الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب وعلم الإنسان الحق ودخل الإيمان فيه دخولا حقيقيا، فإن هذا بعيد أن يرتد يعني بعد إيمانه كافرا. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاه في رحمتك يا أرحم الراحمين. أما هؤلاء الذين قالوا قولا بألسنتهم ولم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، فهؤلاء يعني إذا سارعوا في الكفر وخرجوا يعني إليه فهم أصلا في الكفر، وإنما ظهر ما ظهر يعني ظهر هذا المخفي على أعضائهم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم طائفة أخرى غير المنافقين وهم اليهود، قال: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يعني لا يحزنك كذلك مسارعة اليهود في الكفر، فإن هؤلاء الذين هادوا سماعون للكذب، هذه حالهم أنهم لا يسمعون ولا يعني يأنسون إلا بالكذب الذي يزخرفه لهم علماؤهم وشياطينهم وطغاتهم. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني أنهم كذلك يسمعون لقوم آخرين، قوم آخرين منهم من أحبارهم وشياطينهم، لم يأتوك، ما جاءك يعني هؤلاء الكبراء، وإنما مكثوا عندهم يضللون هؤلاء العامة لتبقى لهم رئاستهم يعني في دينهم فيصدوا عن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد علموا أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكن يعني خافوا على منزلتهم في قومهم وفي دينهم، فلذلك صدوا يعني عامتهم عن هذا الدين. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، فهذا من قسوة قلوبهم واستئناسهم بالكذب أنهم يحرفون الكلم، كلام الله وكلام الرسول يحرفونه من بعد مواضعه، يعني من بعد أن وضع الكلام في مواضعه الصحيح، ويعلمون يعني هدف القائل من قوله وحقيقة هذا القول، لكنهم يحرفونه، إما تحريفه تحريف ألفاظه تبديلها وتغييرها، وإما تحريف معانيه، أن يقول اللفظ ولكن يقول لا يعني هذا المعنى وإنما يعني معنى آخر، فيصرفون معناه إلى معاني أخرى لم يعني يردها المتكلم بهذا الكلام. وهذا الكلام الذي يحرفونه كلام الرب الإله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يقولون يعني اليهود يقول بعضهم لبعض، أحيانا كانوا يريدون التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شأن من شؤونهم، فإن أعطاهم يقول إن أعطانا حكم يوافق هواهم قبلوه، وإن أعطاهم حكم آخر رفضوه. كانت عليهم أحكام شديدة في التوراة، ومن ضمن هذه الأحكام التي كانوا يريدون التفصي منها وقد غيروها وبدلوها في تاريخهم حكم الرجم، فإن كل زان إذا كان تركوا قطع السبيل وعادوا إلى يعني الصلاح والتقوى وأداء الصلاح وأمن الناس منهم على أموالهم وعلى دمائهم، فهؤلاء الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم لا يطالبون يعني بالجريمة السابقة، وهذا لعله من الله تبارك وتعالى فتح باب يعني التوبة لهم وتركهم لهذه الجريمة، وإلا لو كانت هذه الجرائم لا تسقط بالتوبة وبالتقادم وبالترك، وطولبوا ببعض جرائمهم التي فعلوها في السابق قبل التوبة، لكان هذا قفلا لباب يعني ترك هذه الجرائم لهم وترك هذه الجرائم منهم وتركهم للفساد، فإنه يقال أنا مقتول ومقتول، فإن تبت وقبض علي وأمنت فإني سأطالب سيطالبوني بجرائم السابقة، وبالتالي يستمر في حاله الذي هو فيها، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا إن شاء الله إشارة من الله تبارك وتعالى أنه يغفر الذنب، إذن فاعلموا أن الله غفور رحيم، يتجاوز سبحانه وتعالى يعني عن سيئاتهم، إذن هنا يسقط يعني الحد والحكم عليهم إن تركوا ما هم فيه من هذا الفساد قبل القدرة عليهم، أما إذا قبض عليهم وقدر عليهم وهم ما زالوا يعني قائمون ما زالوا قائمين في جرائمهم، فإن توبتهم بعد القبض عليهم لا تسقط الحكم عنهم، بل يجب تنفيذ الحكم فيه. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك نداءه إلى عباده المؤمنين بآية جامعة أن يبذلوا جهدهم ووسعهم لينالوا الوسيلة عند ربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آية عظيمة، نداء عظيم من الرب تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، وفي هذا حث لهم على الفعل، اتقوا الله خافوا، هذه وصية الله تبارك وتعالى، وهذه ملاك كل خير وغاية كل بر، غاية البر كله والعبادة كلها هي تقوى الله تبارك وتعالى، ومن وصل التقوى وصل الخير كله، لأن من قامت بقلبه مخافة الرب تبارك وتعالى التي تدفعه إلى فعل الطاعات والانتهاء عن المحرمات، هذا قد بلغ حقيقة الدين وغاية الفلاح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي المنزلة، المنزلة عند يقال في اللغة، المنزلة عند الملك الوسيلة. الوسيلة من المنزلة هو الرضوان عند الله تبارك وتعالى. ابتغوا هذه عنده بالقرب، بالتقرب إليه سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى كتب الولاية لمن أدى الفرائض، كما في الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فهذا الطريق إلى ولاية الرب تبارك وتعالى. فالله يأمرنا بأن نسعى سبحانه وتعالى إلى أن نطلب المنزلة والدرجة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يحب ويقرب من أطاعه سبحانه وتعالى بأداء الفرائض والاجتناب عن النواهي، مما يدل على أن الوسيلة هي القربة من الله تبارك وتعالى والزلفى عنده. قول الله تبارك وتعالى عن الملائكة الذين يعبدهم المشركون: قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك أي الملائكة الذين يعبدهم المشركون، أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أنهم يسارعون في مرضات الرب تبارك وتعالى ليبلغوا المنزلة عند الرب جل وعلا، فيتسابقون في حصول، في أن يحصلوا المنزلة عند الرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالله تبارك وتعالى يستنهض همم أهل الإيمان وأن يبذلوا ما يوصلهم إلى الوسيلة، إلى المنزلة، الدرجة العالية عند الرب تبارك وتعالى، الحظوة عنده والرضا منه سبحانه وتعالى. وابتغوا إليه الوسيلة، هذا المعنى. المعنى الثاني وابتغوا إليه الوسيلة يعني السبب الذي يوصلكم إلى مرضات الرب تبارك وتعالى. والأسباب الموصلة إلى مرضات الرب هي تقواه ومخافته، الإيمان به، العمل الصالح. كل قربة تتقرب بها تقربك إلى الله تبارك وتعالى. الصلاة أعظم هذه القرب بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، والزكاة والصوم والحج وكل أنواع البر، هذه قرب تقرب العبد من ربه جل وعلا. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. الجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. الجهاد المقصود في الدين، أصل الجهاد من الجهد، بذل كل جهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ويكون بالقول، ويكون بالمال، ويكون بالبدن، بالسيف، كل هذا من معاني الجهاد. أمرنا أن نجاهد الكفار بألسنتنا وأيدينا وكذلك بأموالنا، بذل المال في سبيل يعني إعلاء كلمة الله. وجاهدوا في سبيله بكل أنواع الجهاد لعلكم تفلحون، يعني إذا بذلتم هذه الأسباب لعلكم تفلحون. أصل الفلاح هو حصول يعني الأمنية الكبرى والفوز الأعظم للإنسان، كل ما يرجوه الإنسان ويتمناه وأن ينجو من كل ما يخاف. وهذا الفلاح لا يكون على أتم صوره إلا بالجنة والنجاة من النار. فمن نجا من النار وأدخل الجنة فهذا فقد فاز وأفلح، لأن هذا هو الفلاح التام. وكل خير دون ذلك فناقص قليل. فمثلا حصول مثلا كل النعم في هذه الدنيا والبعد عن كل شرورها، هذا ليس هو يعني ليس فلاحا تاما، هذا شيء من النجح لكنه ليس فلاحا تاما. بل الفلاح على أكمل صوره هو الفوز بجنة الله تبارك وتعالى، هذا بالخلود العظيم وبالنعمة العظيمة والنجاة من النار، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع إن عندهم قد كتب الله تبارك وتعالى عليهم فيهم الرجم. زنى يهودي ويهودية وقال بعضهم لبعض: اذهبوا يعني إلى محمد، فإن حكم لكم بما يوافق يعني الحكم الذي بدلوه خذوا، وإن حكم لكم بحكم التوراة الأصلي وهو الرجم لا تقبلوا. والحكم الذي بدلوه هو أنهم يفضحون من وقع منه هذه الجريمة، يفضح ويلف به في الأسواق ويسود وجهه ونحو ذلك، فقط فضيحة، ولا يعاقب هذه العقوبة بالرجم. يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه. إن أوتيتم هذا الحكم اللي هو التسويد والفضيحة للزاني فخذوه، وإن لم تؤتوا فاحذروا، يعني فاحذروا أن ينفذ يعني فيكم حكما آخر غير هذا الحكم. قال جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء مفتونون، كيف تريد أن تخرج من عقوبة الرب تبارك وتعالى بأن أنت تشرع لنفسك تشريعا لم يرضه، ثم تريد من الرب أن يكون هذه هي يعني الكفارة عنده؟ الرب تبارك وتعالى قد شرع تشريعا، أنزله في كتبه، أنزله في التوراة شريعته للزنا وهو الرجم، وهذا هو الذي يطهر الله تبارك وتعالى به الذنب. فأنت تبدل هذا الحكم وتأتي بحكم آخر من عندك، وتظن أن هذا نافع عند الله تبارك وتعالى، وأنه يمكن أن يكفر الله تبارك وتعالى به السيئة. ما هو قيمة أن تقيم حكم أنت من عندك على هذا النحو، ثم تقدمه وتقربه على أنه حكم يرضى به الله تبارك وتعالى؟ تريد أن تفرض على الله تبارك وتعالى الحكم الذي تريد، وتظن أن هذا نافع عند الله تبارك وتعالى؟ هذا من أراد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومن يريد الله فتنته. هذا المأفون الكاذب على نفسه هذا فلن تملك، قال جل وعلا: فلن تملك له من الله شيئا، يعني أن هؤلاء قد أعماهم الله تبارك وتعالى وأصمهم عن الحق، وجعلهم يتصرفون هذا التصرف الذي ينم عن يعني كل الحمق وكل الجهل وكل الضلال. فكيف يعني تكذب على الله ثم تريد من الله تبارك وتعالى أن يعني يصلح عملك وأن يغفر ذنبك، وأن يكون هذا براءة لك عند الله تبارك وتعالى، براءة لمن وقع عليه هذا الحد، وبراءة لمن يطبق هذا الحد ومن أمره بتطبيق حد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. المخذول يعني من خذله الله تبارك وتعالى فلا يستطيع أحد إنقاذه، وهؤلاء قد خذلهم الله تبارك وتعالى وجعلهم يتصرفون على هذا النوع من تصرف الأحمق الأبله، بل تصرف الكفر، تصرف الكفر، وهو يظن أن هذا التصرف نافع له عند إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. فلو كانه يأتي الكفر على وجهه لكان له معنى، يعني يأتي الكفر يقول أنا كافر، هو كافر وتارك لدين الله تبارك وتعالى، ونشرع تشريعا من عند أنفسنا، وهذا التشريع هو يعني الذي نرضاه ولا نرضى حكم الرب. فهذا إظهار الكفر، وهذا رد له. أما أن ترد حكم الله وتأتي بحكم عندك وتقول هذا الحكم نافع عند الله وهو ينفع وهو ينجينا من عند الله تبارك وتعالى، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، ويؤتوه من من الرسول، من رسول الله تبارك وتعالى الذي أقامه الله تبارك وتعالى ليقيم دينه سبحانه وتعالى. فكيف يتأتى من النبي أن يكذب على الله أو أن يغير تشريع الله تبارك وتعالى، أن يحكم بغير حكم الله تبارك وتعالى؟ وكيف يتأتى لهؤلاء أن يظنوا أن النبي سيحكم لهم بغير حكم الله، وأنه إذا حكم لهم بغير حكم الله أخذوه وساروا به؟ قال جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أولئك البعداء، بالإشارة التحقير لهم، الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله تبارك وتعالى بإرادته الكونية القدرية أن يطهر قلوبهم مما فيها من هذا اللي والتحريف والكذب واللف والدوران على الشريعة والظن أن هذا نافع عند الله تبارك وتعالى. لهم في الدنيا خزي، كتب الله تبارك وتعالى لهم الخزي في الدنيا بالفضيحة والعار والوقوع تحت قهر من يسلطهم الله تبارك وتعالى عليهم ممن يقهرونهم ويذلونهم. أولئك لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي الآخرة ادخر الله تبارك وتعالى وأعد لهم العذاب العظيم، عذاب النار عياذا بالله. سماعون للكذب، هذه صفتهم، صفة هؤلاء اليهود، سماعون للكذب، يعلمون أن هذا كذب ولكن يسمعون له. والحال أن أي إنسان عنده عقل إذا علم أن هذا الحديث حديث كذب كيف يسمع له؟ كيف تسمع لحديث كذب وتقبله وتعمل به؟ سماعون للكذب، أكالون للسحت. أكالون صفة مبالغة من الأكل، يعني يأكلون كثير الأكل للسحت. السحت المال الحرام، كل مال حرام يأخذوه من الرشا، من الكذب على الله تبارك وتعالى، من التجيل على عامتهم. هؤلاء رهبان اليهود ويعني علماؤهم وأحبارهم أنهم يأكلون السحت هكذا بأخذهم يعني المال الذي لا يحل لهم من العام، وسمي سحت هذا المال الحرام لأنه يسحت صاحبه، بمعنى أنه يهلكه. قال جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. يعني إن جاءك هؤلاء اليهود يحكمونك في أمر ما من خصوماتهم أو من الجرائم التي إما جريمة تقع في حق الرب تبارك وتعالى، يعني هي جريمة يعني الله تبارك وتعالى جعلها يعني جريمة ما يعني تتعلق بحقوق الرب، أو جرائم ما تتعلق بحقوق الأفراد بعضهم ما بعض من التضارب. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. أعرض عنهم لا تحكم لهم، هم يحكمون يعني بحكمهم الذي يشاءوا، مبدلينه يحكمون بحكم التوراة الذي عندهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن تعرض عنهم يعني لم تحكم لهم فلن يضروك شيئا، لن يضروك عند الله تبارك وتعالى شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قد خيرك في هذا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أما إن حكمت بينهم، الله خير النبي بأن يحكم بينهم أو يعرض عنهم. قال: وإن حكمت، يعني اخترت أن تحكم بينهم، فاحكم بينهم بالقسط، بالعدل. والقسط هو يعني ما أنزله الله تبارك وتعالى، كل ما أنزل الله فهو عدل، وكل حكم غير حكم الله فليس بقسط. العدل ما أنزله الله تبارك وتعالى، فاحكم بينهم بالقسط، عدل بينهم، ولا تجر يعني في المظالم، لا يعني تمل مع يعني أحد منهم دون أحد، بل أحكم لهم بالعدل الذي أنزله الله تبارك وتعالى. إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين سبحانه وتعالى، الذين يعملون بالعدل يحبهم الله تبارك وتعالى. فالله هو الحكم العدل المقسط، وهو يحب من عباده أن يكونوا مقسطين عادلين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني يعجب الله تبارك وتعالى رسوله من هؤلاء الذين عندهم الحكم في هذه القضية التي يريدون أن يحكموا فيها النبي، وعندهم حكم الله موجود فيها. يعني حكم الله تبارك وتعالى في الرجم يعني في الزنا من زنى وأنه أنزل الرجم هذا حكمه وهو موجود في التوراة، فلماذا يعدلون عن الحكم الموجود حكم الله الموجود عندهم في التوراة ويعلمونه ثم يعمدون إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ليحكم لهم بحكم في ظنهم غير حكم الله تبارك وتعالى، أن يكون التشريع المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أخف من هذا فيحكم لهم بحكم آخر. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون يعرضون، تولي هو إعطاء يعني يعطون ظهرهم ويسيرون بعيدا عن حكم الله عز وجل من بعد ذلك من بعد أن علموا حكم الله الموجود عندهم. قال جل وعلا وما أولئك بالمؤمنين، ليسوا هؤلاء يعني بأهل الإيمان لأنهم كانوا من حقا لآمنوا بحكم التوراة ثم آمنوا كذلك بمحمد صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء ذكره في التوراة وتأمرهم التوراة بالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا مبين يعني هذا الحكم في التوراة، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا الرب الإله سبحانه وتعالى، يؤكد الله أنه هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام فيها هدى، هداية، هداية عامة وكذلك هداية خاصة لمن يعني آمن بها واتقى الله تبارك وتعالى، ونور يوضح الحق من الباطل وينير الطريق. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني أنزلها الله تبارك وتعالى التوراة على هذا النحو فيها هدى ونور، وأن النبيون الذين أسلموا الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل كانوا يحكمون بهذا الكتاب. النبيون الذين أسلموا لله تبارك وتعالى، أسلموا إنقادوا لله يعني آمنوا بحكم الله تبارك وتعالى وأذعنوا لذلك وأسلموا، كانوا يحكمون بهذا الحكم، فهذه أنبياؤهم كانوا يحكمون بحكم التوراة. للذين هادوا لعموم اليهود، والربانيون والأحبار كذلك، الربانيون يعني العلماء المنسبون إلى الرب، الربي الرباني، هؤلاء العلماء الربانيون والأحبار العلماء كذلك يعني أهل العلم منهم كانوا يحكمون بحكم هذه التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال رحمه الله تعالى ذكر أن الشفاء في ثلاث. قال عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في أدويتكم خير أو يكون ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي. وفي رواية إن كان في شيء تداوون به ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق داء وما أحب أن أكتوي. وفي رواية ولا أحب الكي، أخرجه البخاري ومسلم بمعناه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. رفع الحديث. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.